بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. مستمعين الكرام، نتابع تحذيركم من الكلمات والعبارات والقصص التي فيها مخالفة للدين الحنيف وللعقل السليم، مما يروى مما لا أصل له. ذكر في بعض الكتب أن يعقوب عليه الصلاة والسلام الذي ولد في فلسطين أرض الكنعانيين وشب في كنف أبيه إسحاق، قد أمرته أمه رفقة أن يسافر إلى خاله لابان الذي بأرض حران ليقيم عنده، لأنها خافت عليه من أخيه العيص الذي توعده وهدده. فسافر يعقوب عليه السلام إلى خاله، ووجد عنده ابنتين، الكبرى اسمها ليا والصغرى راحيل، وكانت أجملهما. فخطب يعقوب من خاله ابنته راحيل، فوافق خاله مقابل أن يرعى له الغنم 7 سنين. وهنا يبدأ الكلام الذي لا أصل له. فلما مضت المدة، جمع خاله الناس وصنع الطعام، وزف إليه ليلا ابنته الكبرى ليا، وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. فلما أصبح يعقوب تبين له أنها الكبرى، فقال لخاله: لما غدرت بي وأنا إنما خطبت راحيل؟ فقال له خاله: إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى، فإن أردت أختها فرع لي 7 سنين أخرى. ففعل وزوجه إياها وجمع له بين الأختين. ومثل هذه القصص المكذوبة ينبغي أن نحذرها وأن نحذر منها، وأن لا نعتمد أي كتاب بمجرد شكله الخارجي الجميل أو قوة الإنشاء فيه، وإنما العبرة بموافقة القصة لشرع الله الحنيف. وليعلم أن العبارات والقصص التي لا أصل لها كثيرة، وحسبنا أننا نبين منها قدر استطاعتنا للتحذير منها ومن كل ما هو على شاكلتها، مؤكدين أن العلم يؤخذ بالتلقي وليس بمطالعة الكتب، ومذكرين أن كثيرا من الكتب حوت الكثير من الدسائس والإسرائيليات، وذلك عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا، فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مستمعين الأعزاء، من العبارات التي لا أصل لها قول بعض الناس: اسعى يا عبدي لأسعى معك، وهي عبارة قبيحة. من كان يفهم منها أن الله يوصف بالحركة والانتقال فهذا كفر، وأما الذي يفهم منها أن الله ييسر أمر من يعمل بالأسباب فهذا لا يكفر. وعلى كل حال، هذه العبارة حرام لا تقال. ومن القصص التي لا أصل لها رواية بعض الناس عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان مع صحابته فمروا بخنزير، فقال له عيسى: السلام عليك يا أخي والعياذ بالله. وتكملة القصة المكذوبة أن أصحاب عيسى عليه السلام قالوا له: يا نبي الله، كيف تقول هذا؟ فقال: إنما أردت أن أعود لساني على الكلام الطيب. يستحيل أن يقول سيدنا عيسى هذا الكلام للخنزير النجس، فاحذروا من مثل هذه الحكايات الساقطة المضلة. وإلى اللقاء في برامج أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.